الشهادة. قال رحمه الله: فدليل الشهادة. والمراد بالشهادة عند الإطلاق أعظم شهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، فإن ليس في الشهادات كلها أعظم من هذه الشهادة العظيمة بأعظم مشهود به، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده جل وعلا بالعبادة، الشهادة بالغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. قال رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الشهادة من أعظم شاهد بأعظم مشهود به، من أعظم شاهد وهو رب العالمين جل وعلا، في أعظم مشهود به وهو توحيده وإخلاص الدين له، وأنه تبارك وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، فهذه أعظم شهادة من أعظم شاهد في أعظم مشهود به، أعظم شهادة من أعظم شاهد في أعظم مشهود به، فهي شهادة التوحيد، والشاهد رب العالمين جل وعلا، والمشهود به توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو. وأشار الشارح رحمه الله أن عبارات السلف في معنى الشهادة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه كلها تجتمع في شهادة المرء بهذه الكلمة حقا وصدقا. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، ولا توحيد إلا بها، لا توحيد إلا بها، ولا يكون المرء موحدا بمجرد النطق بلفظها، بل لا بد من تحقيق ما دلت عليه من توحيد الله جل وعلا. فإن هذه الكلمة ليست لفظة لا معنى لها أو كلمة لا مدلول لها، بل هي كلمة تحمل أشرف المعاني وتدل على أعظم المقاصد وأجل المطالب، فلا يكون المرء من أهلها إلا إذا حقق التوحيد الذي دلت عليه، إلا إذا حقق التوحيد الذي دلت عليه، لا إله إلا الله، وهي قائمة على ركنين لا توحيد إلا بهما: النفي والإثبات، النفي العام في أولها والإثبات الخاص في آخرها. وهذا هو التوحيد، التوحيد نفي وإثبات، فالنفي بلا إثبات ليس توحيدا، والإثبات بلا نفي ليس توحيدا، فالتوحيد إنما قيامه على هذين الركنين النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى. فمن أثبت العبودية لله سبحانه وتعالى ولم ينفها عمن سواه لا يكون موحدا، لا يكون موحدا، بل لا يكون من أهل التوحيد إلا إذا نفى وأثبت، كما هو الشأن في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أولها نفي عام، وآخرها إثبات خاص. أولها نفي عام لا إله، هذا نفي عام عن كل للعبودية عن كل المعبودات، إلا الله إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده، وهذا هو التوحيد. هذا هو التوحيد وهذه حقيقته، أن تنفى العبادة عن كل المخلوقات وجميع الكائنات، تنفى عن كل من سوى الله، وتثبت بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده، بأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، بأنه سبحانه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وهذا التفسير للا إله إلا الله جاء في القرآن في مواطن كثيرة جدا، مثل قول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا معنى لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والذل والخضوع والبراءة من الشرك والخلوص منه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولهذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله حقا وصدقا لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يطلب المدد إلا من الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. أما من يقع في شيء من هذه الأمور فشهادته بأن لا إله إلا الله نفسها فيها خلل، لأنه لو شهد هذه الشهادة حقا وصدقا فاهما لمعناها عاملا بمقتضاها لم يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لم يصرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. والعبادة هي حق الله وحده التي خلق الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي والملائكة شهدوا لله بأنه لا إله إلا هو كما شهد الله بذلك لنفسه المقدسة، وأولو العلم شهدوا بذلك أيضا أنه لا إله إلا هو، وفسرت بالإقرار وبالتبيين والإظهار، واستشهادهم فيه تعديل وتزكية لأهل العلم إذا ارتقوا إلى هذا المقام الذي استشهدهم الله تعالى فيه على وحدانيته عز وجل، ولينتفي جحد الجاحدين وانتحال المبطلين. وهذا فيه أعظم حاث لك على طلب العلم، فإن الله شهد واستشهد الملائكة واستشهد أهل العلم، ففي هذه الشهادة رفعة أهل العلم حيث استشهدوا على ما شهد به رب العالمين. وأي ثناء أشرف من هذا الثناء عليهم وتعديلهم وشهادته لهم أنهم أولو العلم، وجعلهم حجة على من أنكرها، فدل على فضل العلم. وفي الحديث يحمل هذا العلم من كل أمة عدولها، وهذا أعظم مرغب في العلم وإن زهد فيه الأكثر. والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي هو نور القلوب وحياتها، وغيره علم نسبي إضافي إما إلى أمور دنيوية أو علوم حسابية وصناعية أو غير ذلك. وأهله ليسوا من أهل العلم الذين استشهدهم الله، فلا يطلق هذا العلم إلا على العلم الشرعي الديني. نعم. قول الله سبحانه وتعالى والملائكة وأولو العلم، أي شهدوا هذه الشهادة، فأضاف سبحانه وتعالى شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم إلى شهادته هو سبحانه وتعالى، وهذا لا شك فيه تعلية وتشريف وبيان لقدر الملائكة الرفيع العظيم، وأيضا بيان لقدر أهل العلم وعظيم فضلهم ورفيع مكانتهم. أما الملائكة فهم جند لله عز وجل، خلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، والإيمان بهم أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. فذكر سبحانه وتعالى شهادة هؤلاء الملائكة، والملائكة يؤمنون بالله ويوحدون الله سبحانه وتعالى جل في علاه، ويشهدون هذه الشهادة العظيمة، شهادة التوحيد. وهذا يشمل الملائكة كلهم، ليس فيهم عاص وليس فيهم من هو ليس بموحد، بل كلهم أهل هذه الشهادة، عدد لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال عليه الصلاة والسلام: ثم رفع إلي البيت المعمور فقيل: هذا البيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. هذا من الأحاديث التي تبين الكثرة الكاثرة العظيمة للملائكة. فالملائكة كلهم أهل هذه الشهادة، ليس فيهم من هو مخالف فيها، وكلهم أهل طاعة لله، ليس فيهم من هو عاص لله سبحانه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله وأولو العلم، قرن شهادة أولي العلم مع شهادته وشهادة ملائكته، ولا شك أن في هذا تعلية لمقام أهل العلم وبيانا لشرفهم وعظيم فضلهم. يكفيهم شرفا أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، ولهذا عدت هذه الآية في جملة مآثر أهل العلم ومناقبهم العظيمة وخلالهم المباركة ودلائل شرفهم وعظيم قدرهم ورفعة مكانتهم. وهي في الوقت نفسه تتضمن حثا للمسلم على طلب العلم والعناية به والترقي في منازله ودرجاته، لعله يدخل في أهل هذا الشرف العظيم، لعله يدخل في أهل هذا الشرف العظيم، وهو أن شهادته قد قرنت بشهادة رب العالمين وشهادة الملائكة المكرمين. وعلامة دخول العالم، علامة دخول العالم في هذه الشهادة، أن يكون فعلا في هذه الحياة من أهل الإشاعة للتوحيد وشهادة التوحيد والعمل على نشرها وتعليمها للناس وتفقيههم فيها وبيانهم وبيانه لمعانيها وشواهدها ودلائلها ونصرته للتوحيد وذبه عن حماه ودفاعه عنه وبلائه الحسن في هذا المقام. هذا علامة أن هذا علامة وبرهان أن العالم من أهل هذه الشهادة، منافحته عنها ونصرته لها ودعوته إليها وعمله على نشرها وتفقيه الناس فيها ودفعه شبهات أهل الباطل وتلبيسات أهل الضلال، هذا من العلامات، هذا من العلامات. وإذا كان العالم على خلاف ذلك مبتلا بشبهات أهل الباطل التي تهون من مقام التوحيد وتقلل من شأنه وتلبس على الناس الشبهات، فإنه لا يدخل في هذا، وليس من أهله وليس أهلا للدخول.

أي الشرك به في عبادته، فإنهم يعرفون معناها وأنها دلت على إفراد الله تعالى بالعبادة، ولهذا أنكروا أن يكون الله هو المعبود وحده، وقالوا شتم آلهتنا، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، بل يريدون أن يجعلوا بينهم وبين الله وسائط وشركاء في العبادة، فإن نفوسهم وإحساسهم امتزجت بالشرك ونشأت عليه وألفته، فصاروا كالمريض الذي فسد مزاجه، فإذا أتي بالطعام الحلو قال هذا مر وهو ليس بمر، ولكن الآفة من مزاجه الفاسد بالنسبة إلى عقولهم الفاسدة. فكذلك الحق والنور المبين الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عندهم وأمثالهم مر بالنسبة إلى أمزجتهم، والمقصود أنهم عرفوا أن مدلولها أن يكون المعبود هو الله وحده، وبهذا تعرف أن مدلول لا إله إلا الله مطابقة هو إفراد الله بالعبادة. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، ولا بد من العلم بمعنى الكلمة، لا بد من العلم بمعنى الكلمة، بل ليس من أهلها من لا يعلم معناها. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق، وأعظم شهادة بالحق شهادة أن لا إله إلا الله، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي معنى ما شهدوا به يعلمون. والله جل وعلا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. اشترط العلم، ولهذا العلم شرط في قبول هذه الكلمة، فإنها لا تقبل إلا عن علم. أما أن يقول كلاما لا يدري ما هو ثم يترتب على ذلك نقضه بفعاله لهذه الكلمة، لا يكون بذلك من أهلها، لا يكون بذلك من أهلها. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق، لا بد من هذا القيد بحق، لأن هناك معبودات كثيرة لكنها بماذا؟ بالباطل. فلو قيل لا معبود إلا الله دخلت هذه، فإذا قلت بحق أخرجت كل معبود بالباطل. قال الله سبحانه وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. في الآية الأخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لأن لا نافية الجنس، إله اسمها، خبرها محذوف لا بد أن يقدر، وتقديره بحق أو حق، وهذا التقدير مأخوذ من القرآن مثل الآيات التي أشرت إليها: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، له دعوة الحق، وفي التلبية: لبيك إله الحق. فالحاصل أن هذا قيد لا بد منه في لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، والإله هو المعبود، معنى الإله المعبود. فلا إله أي لا معبود حق إلا الله أو بحق إلا الله، فعبادة كل من سوى الله تبارك وتعالى باطلة، ولا إله إلا الله هادمة لها ومبطلة. والمشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يفهمون مدلول هذه الكلمة،